قوام، ولم يقل بين ذلك فقط، بين ذلك قواما. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.